بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو أسباب الثبات على الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. فما أحوجنا ولا سيما في هذه الأيام لمعرفة أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام التي انتشرت فيها الفتن وازدادت فيها غربة المسلم وازدادت غربة الدين في العموم، فما أحوجنا في هذه الأيام التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذه أيام كثرت فيها الفتن، كثير من الناس باع دينه والعياذ بالله، وكثير من الناس وإن لم يكن باع دينه لكنه ترك الجادة وترك الطريق القويم السليم، وخارت همته ربما، وترك الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. والصور لذلك كثيرة، وإلا صور ترك الثبات على دين الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكنها تنحصر في معاني مجملة في نوعين أو ثلاثة أنواع. الأول هو ترك الثبات على الدين بالكلية والعياذ بالله، وهو الانتكاس والانقلاب والعياذ بالله، حيث يكفر بالله سبحانه وتعالى ويبتغي غير الإسلام دينا، فلا يثبت على دين الله عز وجل بالكلية. والوصف الثاني أو النوع الثاني، وهو الذي لا يثبت على دين الله عز وجل بترك تعاليم هذا الدين، ويتفرع منه من لا يثبت على دين الله عز وجل بترك ما كان عليه من قبل من تمسك بسنن وأحكام وواجبات وآداب وهيئة وسمت ونحو ذلك. ولذلك صور عدم الثبات على دين الله عز وجل تدخل في هذه الأنواع الثلاثة. فالذي ترك الإسلام وكفر بالله تعالى لم يثبت على دين الله، الذي يزعم الإسلام لكنه يرفض شرع الله ودين الله والعياذ بالله ويرضى بغيره ترك الإسلام، والذي هو على الإسلام لكنه يخالف تعاليم الإسلام، ولا سيما النوع الذي تفرع عنه كما أشرنا، الذي هو كان على تعاليم الإسلام ويلتزم بهذه التعاليم بل وسننه وآدابه، لكنه سرعان ما إذا حدثت له فتنة أو شدة أو محنة ينكشف والعياذ بالله، ويصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. والصور على ذلك في كل الأنواع التي ذكرنا كثيرة، وإلا ربما يعني في قطاع السامعين والحاضرين ربما النوع الثالث هو الذي يعنيهم أكثر لوجود هذه الصورة ربما في بعضنا. كم من الناس بعدما كان متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزما بسنته وطاعته، تراه لمجرد أحداث أو فتن ينقلب وينتكس ولا يذو الله. ترى من يحلق لحيته، ترى والعياذ بالله من يبتعد عن المساجد، ترى من يبتعد عن أن يتعاون على الخير والدعوة إلى الله عز وجل. وهذا عدم ثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وهي درجة من درجات عدم الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى التعرف على الأسباب التي تثبت الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى. فنذكر 10 أسباب هي بإذن الله عز وجل من الأسباب المعينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأسباب الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح يعني أن يكون الإنسان ثابتا على الإسلام، لا يتحرك عنه شيئا، ولا يبتعد عن الإسلام، ولا ينحرف عنه، وإلا سقط في الكفر والعياذ بالله. ولذلك كان من أعظم أسباب الثبات على الدين أن تتمسك بهذا الدين وبالإيمان وبالإسلام، وأن تكون دائما مستشعرا خطر ما إذا لو أن الإنسان والعياذ بالله فتن وترك الدين والإسلام، ماذا سيكون حاله والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذين يثبتون على دين الله عز وجل في الدنيا يثبتهم الله عز وجل على دينه في الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يثبتهم في القبر. يثبتهم في القبر، اللي يموت على الإسلام يثبت على الإسلام، يثبته الله عز وجل في الدنيا بالخير والعمل الصالح، ويثبته في الآخرة أن إذا دخل القبر ألهم الإجابة، لأنه ثبت ومات على الإسلام وظل صابرا حتى لقي الله عز وجل. السبب الثاني من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الإقبال على القرآن العظيم حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا. هذا من أسباب ثباتك على دينك. إذا أردت أن تثبت فأكثر من القرآن. أنا أكاد أقطع أن كثيرا ممن ينتكسون أي درجة من درجات الانتكاس بعيدون عن القرآن، بعيدون عن القرآن، لأنه لو كان يقرأ القرآن قراءة تدبر وتفكر وعمل ما ينتكس أبدا أبدا، لأن في القرآن سيجد الأسباب التي سيأتي الكلام عليها، سيجد بقية الأسباب التي سيأتي الكلام عليها. ولذلك كان القرآن والإقبال عليه من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولما لا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من سلكه أدى به إلى الجنة، الذي من تمسك به نجا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه الآية شاهدة على أن القرآن يثبت القلوب، وإلا الكفار لما كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مفرقا، يعني كل فترة ينزل بعض القرآن، فجعلوا يقولون لماذا لم ينزل القرآن مرة واحدة؟ ايه اللي بيخلي القرآن هذا اللي جيبه محمد كل شوية يجيب حاجة؟ طب ما جابوش ليه مرة واحدة وجيه؟ يظنون ان هذا يقدح في القرآن. فبين الله عز وجل الحكمة العظيمة في ذلك، وهي تثبيت المؤمنين. تثبيت المؤمنين يعني القرآن كان ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث تثبيتا للمؤمنين، لأن كل ما يحصل حادث، كل ما يحصل شيء، المؤمنين ربنا يجعل لهم في كلام وأحكام، يقوموا يرجعوا إلى القرآن يجدوا فيه ما يريدون فتثبت قلوبهم. والقرآن لكل زمان، أنت في أي زمان وفي كل حال وكل حادث ارجع إلى القرآن ستجد ما يثبتك على دين الله عز وجل. قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن الأسباب كذلك التي تثبت الإنسان على دين الله عز وجل، والحقيقة أن هذا من أعظم الأسباب العملية كذلك، هو تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل. تدبر قصص الأنبياء الذي يريد أن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى عليه أن يرجع إلى قصص الأنبياء. الجماعة إياهم اللي هم بيزعموا الثقافة، كل ما حد يتكلم يقول لك ارجعوا للتاريخ، نقول لهم طيب خلاص، هو في تاريخ أعظم من تاريخ الأنبياء؟ هاتولنا تاريخ الأنبياء. ولذلك أنت كمسلم عندك تاريخ هو أعظم التاريخ، وهو تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء. ارجع إليه ستجد أنهم سبقوك في كل محنة أنت تتعرض لها. اللي بينضرب في الشارع يروح يحلق لحيته، نقول له الأنبياء انضربوا وتهانوا وأوذوا بشدة. وإلا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، لما أرادوا حرقه ماذا فعلوا به قبل أن يأخذوه إلى مكان الحريق؟ جردوه من ثيابه بالكلية، جردوه من ثيابه بالكلية. أنا بتخيل أخ راحوا مسكينه كده ناس وقلعوه عريان ومشقوه في الشارع فضل يضربوا فيه، ماذا سيكون حالك؟ يقول لا يا عم، التزام ايه وبتاع ايه، شيل اللحية دي وريح دماغك ونحو ذلك. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يجردوه من ثيابه بالكلية، ثم يضعوه في المنجنيق ويضربونه كما تضرب طلقة المنجنيق. المنجنيق ده مدفع بتاع زمان، مدفع يتحط فيه طوبة كبيرة، حجر مصورة كبيرة ومعمول لها حاجة معينة بسوستة معينة تضغط تضرب فكانوا يحطوا فيه حجر زمان. المدفع المنجنيق ده مدفع بدائي، يحطوا فيه حجر ويضربوا الحجر يروح رايح على الخصم، يحدث فيه طبعا ما يحدث. يحطوا سيدنا إبراهيم مطرح الحجر علشان النار اللي هم أوقدوها ما كانوا يستطيعون الاقتراب منها من شدتها، من شدة النار ما استطاعوا أن يأخذوا إبراهيم عليه السلام ويحملوه بأيديهم ثم يلقونه في النار، إنما من شدة النار صنعوا منجنيقا بعيد عن النار لأنه مش قادرين يقربوا من شدة حرارة النار، ووضعوه فيه، ثم لما أشعلوا النار ضربوا المنجنيق فقذفوه في النار. ولذلك يرجع إلى مثل هذا. هل رجع إبراهيم عليه السلام؟ بل ظل على دين الله عز وجل يدعو، بل كل الأنبياء، كل الأنبياء. ارجع إلى قصص الأنبياء، ما من نبي إلا وسب الجنون والسفه وكذا وكذا وكذا، ما من نبي إلا وآذاه قومه بالضرب والشتيمة وكذا وكذا. فأنا أول ما الناس بس يخوفوني شوية ولا يكلموني كلمتين أروح طالع أجري أحلق لحيتي. ده شيء عجيب جدا. هذا قطعا لم يرجع إلى قصص الأنبياء. هيقول لك ما نعرف، والله أنا عارف أن سيدنا إبراهيم عملوا فيه سو. نقول له لا، أنت لم ترجع له بقلبك، مش مجرد حكاية ولا حدوتة أنت سمعتها، لم ترجع له بقلبك. لماذا قص الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القصص؟ ليه ربنا قص عليه هذا القصص؟ ليثبت الله عز وجل به قلوب المؤمنين. يوم المؤمنين يعرفوا اللي حصل للي قبل منهم، يروي دي سنة ربنا، ده شيء أصلا لن يتغير. هذه سنة الله في المؤمنين أن يبتلوا، فعند ذلك يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كنت في حاجة إلى أن تثبت على دين الله في الشدة والإيذاء والمحنة، ارجع إلى قصص الأنبياء، سيكون لك فيه الأسوة والسلوى. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن الأسباب كذلك التي تعين على الثبات على الدين الدعاء. الدعاء، فإن من صفات عباد الله عز وجل المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل إذا أصابتهم الشدة والمحنة. مش ده حال المؤمن؟ هو خلينا في التعبير اللي ذكره ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو يذكر حال المتوكلين، فذكر من بينهم درجة من درجات التوكل، فذكر من بينها هذه الدرجات أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى كالرضيع مع أمه. كالرضيع مع أمه، هو الرضيع ده يعرف حد غير أمه؟ يعني إيه يعرف حد؟ الرضيع ده أول ما يحصل له حاجة أول حد يفكر في مين؟ أمه، ما يفكرش في حد تاني. لما حد بس بلاش الرضيع، حتى الصبي الصغير لو حد زعله ولا حاجة أول حد يطلع يجري عليه مين؟ أمه، هي ملاذه، هو ما يعرفش غيرها. وعلشان كده ابن الجوزي عبر بالرضيع، لأنه الرضيع أكثر تعلقا بالأم من الصبي. الصبي ممكن يتعلق بابوه برضو شوية ولا حاجة، لكن الرضيع ما يعرفش حد تاني غير أمه. أول ما يصرخ يفكر في أمه، أول ما حاجة تضايقه يصرخ يستدعي أمه، وأول ما أمه تجيله خلاص قلبه يحصل له اطمئنان. وعلشان وبعد ذلك تجده ماذا يفعل؟ يسكن خلاص، لأنه ركن إلى ركن شديد، خلاص هيلبي له كل اللي هو عايزه. فكيف بك مع ربك سبحانه وتعالى إذا نزلت بك المحنة ونزلت بك الشدة؟ ولذلك فالمؤمن يأوي إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما تنزل شدة ولا محنة روح عيط، عيط وابكي. ابكي لمين بقى؟ روح ابكي لربنا سبحانه وتعالى، روح اقف على باب ربنا سبحانه وتعالى، مش اروح ادور على اسباب اخرى. هل رأيت رضيعا اذا تألم او شكى او نحو ذلك يفكر في غير امه مثلا؟ فتراه مثلا هو عايز الحمام اللي هو عامله على نفسه يوم يصرخ، مش كده؟ الرضيع ده لما حمام يكون عامله على نفسه يصرخ عشان امه تيجي تعمل ايه؟ تخلصه من القذارة. هل رأيت رضيعا خب بعضه هو وراح الحمام؟ ما يعرفش، لانه هو عجز خلاص، اللي هو فيه ما يقدرش. هل رأيت رضيعا يروح منقل نفسه هو البتاع اللي هيحطوه ويشيلوه ويعملوه نحو ذلك؟ ابدا، ده هو بين يدي امه لا يقدر على شيء، كل امره في يد امه. فما بالك أنت وأنت تأوي إلى أعظم ركن، تأوي إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نزلت الشدة أطلع أجري، أجيب البامبرز، معذرة أسف في التعبيرات، يعني أنتوا عارفين أنا بأشير لإيه، البامبرز، أروح أحلق لحيتي، هو ده الحل، أطلع أجري أحلق لحيتي، أطلع أجري أبعد عن المسجد وعن الناس وأبعد عن الالتزام، ولا أقف على باب الرحمن سبحانه وتعالى وأبكي للرحمن سبحانه وتعالى وأقول له يا رب الظلم فعلوا بي، هيعملوا فيي، هيسووا فيي، الحقني أغثني. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولذلك هذا باب من أعظم أبواب تثبيت الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى. ولو علم المسلم أن قلبه هذا ليس بيده هو ازداد تسليما لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قلبك مش بيدك أنت، قلبك بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تملق إليه سبحانه وتعالى وتقرب إليه علشان يثبت لك قلبك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك على دينه سبحانه وتعالى. ومن أسباب ذلك، أي من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى، أي من الأسباب المعينة على الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم كذلك أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نزلت بك المحنة أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر، مش تبعد عن ذكر الله، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يعين على الثبات، يثبت القلوب. ولعل في هذا المشهد العجيب الذي سنذكره الدليل العظيم على أن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، السؤال، الدعاء، التهليل، التحميد، التكبير، الحوقلة، غيره. خلي لسانك على طول وانت في المحنة وانت في الشدة، خلي لسانك على طول تعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين في أثناء القتال، في أثناء القتال، أن يكثروا من ذكر الله عز وجل، لأن هذا من أسباب الثبات. لأن القتال موضع فتنة، يعني السيوف تطلع كده على طول مرة واحدة قدام العينين، والقتال زمان كان أخطر من دلوقتي. القتال قديما كان أخطر، القتال كان المواجهة رجل لرجل أو البعض للبعض، وكانت السيوف فوق الرؤوس والأعناق، وكانت كان المشهد رؤوس مقطعة وأوصال مقطعة وأشلاء في كل مكان في ميدان القتال. اليوم القتال على بعد، يضربوا بعض على بعد، ومع ذلك الناس يجبنون عن ذلك. فكان القتال على هذا النحو وهو فتنة. لماذا؟ لأن السيوف إذا علت الرؤوس ربما يفتن البعض ويقول لا أنا أمشي من المعركة حتى لا أقتل. فكان من أسباب التثبيت على مواجهة هذا ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن هذا من أسباب الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى. تأمل أنت مقاتل في المعركة يقول سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، نحو ذلك، قلبه حاضر بالذكر. وإلا لو أننا يعني رجعنا قليلا، لا نقول في التاريخ وعمق التاريخ، بل رجعنا إلى آخر معارك المسلمين مع الكفار اليهود، والله ما كان النصر إلا بهذه الكلمة الله أكبر الله أكبر. كانت هذه شعار الجيش المسلم المصري وغيره في معركة رمضان، كان هذا هو شعار المقاتلين، الله أكبر. ملأت قلوب اليهود رعبا، وملأت قلوب جنود المسلمين قوة وثباتا، لدرجة أنه كان البعض بيحكي من المقاتلين في حرب رمضان بيقول كان في بعض النصارى موجودين في المعركة كانوا يقولوا الله أكبر لما وجدوا أن الجنود المسلمين التكبير بيزيدهم قوة، فكانوا يكبرون معهم كذلك. انظر فكيف بالذي يكون ذاكرا لله عز وجل على الدوام. من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى العمل بالدعوة إلى الله عز وجل، العمل بالدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان يعمل بالدعوة إلى الله عز وجل، يعني يعمل داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على أي درجة كانت. وإلا البعض يظن أن الدعوة إلى الله قاصرة على الشيوخ بتوع المنبر أو اللي بيدوا دروس، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آية. وإلا كم من المسلمين يبلغون عن إبليس، يبلغون عن إبليس، عن الشيطان، مش آية أو مش استغفر الله، يعني مش موضع يعني يساوي آية، يبلغون عن الشيطان حكاية، مش كده؟ يعني ممكن يقعد يحكي الفيلم كله لصاحبه وهو قاعد جنبه، يحكي له الفيلم كله من أول ما بدأ لغاية ما طلعت كلمة النهاية، يبلغ عن الشيطان، واللاعب بيحكي له الفيلم المسرحية، واللاعب بيحكي له مش عارف إيه، واللاعب بيحكي له كذا. فالدعوة إلى الله عز وجل من أسباب الثبات، لأن من يدعو إلى الله عز وجل يأخذ الناس إلى الهداية، اللي بيدعو إلى الله يهدي الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالذي يدعو إلى الله يهدي غيره، فما تظن حاله مع الله عز وجل؟ الذي يهدي العباد ويعرفهم بربهم كيف يكون حاله؟ يعني ماذا تظن بربك سبحانه وتعالى إن كنت تدعو إليه، إن كنت تأخذ الناس إليه، ما سيكون محالك أنت معه هو سبحانه وتعالى؟ ولذلك يوفق الله سبحانه وتعالى من يدعو إليه ويثبته ويعينه على الثبات. ولذلك الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بالتعبير العامي أنت بتجيب الناس لباب الله تعالى، هو يخرجك من بابه تظن به ذلك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل يهدي الناس، فهذا يرجى له أن يثبته الله عز وجل وأن يحفظه، لأنه هو بياخذ الناس إليه. الداعي إلى الله عز وجل يدعو الناس إلى الخير، وهذا النور الذي يفتح طريقه للناس هو نور لنفسه كذلك، يثبت به على طريق الله عز وجل. ومن أسباب الثبات على الدين الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، إن الإنسان يصاحب الصالحين، يصحب الطيبين الصالحين، هؤلاء الذين يثبتونه على الدين، إنما يصحب الفاسدين، يصحب الضعفاء الخائرين المخولين لابد ان هيجيبوه لورا، ما هو يصحب ناس والعياذ بالله حالهم ارجاف، حالهم تخوير، كل ما يقعد لهذا الدنيا هيحصل وهيجرى وهكذا وماذا، هذا ارجاف والعياذ بالله، هذا تخوير والعياذ بالله. ولذلك اذا صحب المؤمن هؤلاء ماذا سيكون حاله؟ سيصيبه لوث هؤلاء، لابد سيصيبه، هتجد قلبه على طول مرعوش كده وخايف على طول. ليه؟ لانه اللي مصاحبهم على طول زي كده حالهم كده. اما الذي يصحب اهل الايمان اهل الطاعه والثبات فان الله عز وجل يعينه ويثبته ونحو ذلك، والا على الهامش، على الهامش كده. احنا لو نظرنا نظرة كده في حال كثير من الناس في هذا العام، هنلاقي كتير من اللي كانوا معتكفين معانا السنة اللي فاتت ما جوش جنب باب المسجد حتى، مش كده ولا ايه؟ راحوا فين؟ لا يا عم ده بيكتبوا الاسامي، لا يا عم ده مش عارف ايه، لا يا عم ده بيعملوا ايه ونحو ذلك. طب الناس قاعدين، هو حد كتب اساميكم؟ حد عمل لكم حاجه مثلا؟ ولذلك هذا يصحب اهل التخوير اهل الارجاف والعياذ بالله، ولذلك حاله يكون على هذا النحو، نسال الله العفو والعافيه. ولذا امر ربنا سبحانه وتعالى سيد الناس، سيد الطائعين، سيد العابدين، سيد الثابتين، أمره ألا يصحب إلا الصالحين، فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، أي نعم، لأنه وجود الإنسان مع الصالحين يتعرض معه ربما للأذى ويتعرض معه لأشياء من هذا القبيل، أي نعم، اصبر نفسك مع هؤلاء الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقد جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا شاهد لهذا أيضا، وإلا لما أراد التوبة ماذا قال له العالم؟ قال: اترك هذه الأرض فإن أهلها أهل سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحون فاعبد الله معهم. هتقعد طول النهار قاعد للإرجاف وللتشكيك وللطعن والسب والتخويف وكذا، لن تقدم شيئا لدينك. أما إذا صحبت أهل العمل الصالح والصالحين، وإن أصابك ما أصابك فأنت عند ذلك ستجد من يعينك، لأن هؤلاء أهل صلاح، والله كفاك شرفا في الدنيا قبل الآخرة أن تصحب الصالحين، فصحبة الصالحين فلاح في الدنيا والآخرة. كفاية إن الصالحين يوم القيامة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحبين فيه، حقت محبتي للمتزاورين فيه، إلى آخر الحديث. ربنا سبحانه وتعالى يكرم المحبين المتحبين فيه، المتزاورين فيه، المتعاونين في طاعته، يكرمهم يوم القيامة. أما اللي هيتقابلوا لأجل والعياذ بالله الباطل فلن يكون لهم إلا السوء والعياذ بالله. وكفاك شرفا أن تصحب الصالحين في الدنيا، أن تصحب الصالحين في الدنيا، فإذا ذكروا ذكرت معهم، فإذا ذكروا ذكرت معهم، لكن لما تصاحب الفاسدين فإن والعياذ بالله هذا يكون لك شر وشؤم، فإذا ذكر الفساد ذكرت معهم والعياذ بالله. فانظر إلى كلب أصحاب الكهف أعزكم الله، كلب أصحاب الكهف كيف شرف أن يذكر في القرآن نحو 5 مرات في القرآن شرفا. الكلب ده ذكر ليه؟ لأنه كان مع الصالحين، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا لم يكن لك إلا هذا المثال أن تذكر مع الصالحين حتى لو ما أنت مش منهم بس تكون معاهم، فهذا شرف أن تكون مع الصالحين، وهذا تثبيت لك على دين الله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، والمقصود القاسية يعني عن ماذا؟ عن طريق أهل الخير اللي بتبعد عن طريق الخير، وإلا هو ممكن يبعد عن طريق الخير ويقعد مع ناس كتير مش لوحده، يعني مع ناس كتير جدا لكنهم أهل شر والعياذ بالله، فيأكله الذئب كما أكلهم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن يعني أثر وتأثير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عليه وعلى إخوانه لما كانت تصيبهم الفتن والشدائد والمحن، الصالحين هيثبتوك، يعني لما يحصل محنة أو شدة وتيجي تقعد مع حد صالح هيثبتك، إنما لا تقعد مع حد فاسد هيزيدك خورا على خورك، ضعفا على ضعفك، غما على غمك هيزيدك. أما أهل الخير والصلاح فلن يزيدوك إلا ثباتا بإذن الله تعالى. يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. يبقوا جايين شايلين هم الدنيا كلها والأنين وتعبنين، يجلسوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخرج من عنده أعظم ثباتا وانشراحا وإقبالا على الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا من أهل الصلاح، يذكر لهم سنن الله في الخلق، يذكر لهم سنن الله في الأنبياء، يذكر لهم طريق أهل الخير وما فيه من طبيعة وكذا وكذا، يثبتهم بخلاف أهل الشر. أيوة صحيح، أنت هتفضل تتأذى كده، لا سيبك من السكة دي، ابعد عن الناس دي، افعل كذا ونحو ذلك والعياذ بالله، فيزيد هما على همه والعياذ بالله، فينتكس وينقلب ويبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب المعينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الثقة بنصر الله عز وجل، أي الثقة في نصر الله عز وجل لأهل الإيمان. كثير من الناس إذا نزلت المحن والشدائد والفتن والأذى ونحو ذلك تراه ينتكس والعياذ بالله، ويترك الثبات على دين الله عز وجل وينتكس. لماذا؟ لأن المحن اشتدت عليه خلاص، فيظن أنه بتركه الدين أن هذا سيكون معه العافية والراحة ونحو ذلك. لا والله، هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد قاعد في الحر فتعبان جدا من الحر، عايز يتخلص من الحر، راح عمل ايه؟ دخل يقعد جوه النار. هذا شأنه الذي إذا اشتدت المحن ونزلت به البلايا ترك طريق الاستقامة والثبات على دين الله تعالى وانقلب إلى المعاصي. هذا زي اللي قام من الحر نط دخل فين؟ في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فإن من أسباب الثبات أن تثق في أن دين الله عز وجل لن يضيع، لن يضيع أبدا من على وجه الأرض. ثم إن كنت على طاعة الله عز وجل لن يضيعك، وأن الله ينصر من ينصر دينه. دي مسائل كلها فاصلة، فلا بد أن تستحضر في النفوس لتعين على الثبات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أصحابه بمثل ذلك، أن دين الله عز وجل باق، وأن هؤلاء وإن أصابهم ما أصابهم فإنهم وإن ماتوا وهم على ذلك فجزاؤهم عند الله عظيم، فاثبتوا على ذلك. يعني حتى ولو أصبكم ما أصبكم اثبت حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فإذا لقيت الله عز وجل كان جزاؤك الجنة. أما أن ينتكس الإنسان ويترك الطريق فهذه المصيبة والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه البعض من أصحابه يشكو له أذى المشركين، كخباب بن الأرت رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعذب في مكة، فأتيته وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني لغاية إمتى كده هيفضلوا المجرمين دول والظالمين دول متسلطين علينا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ما تدعي ربنا يهلكهم، ما تدعي ربنا يخلصنا منهم، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. وتأمل الحقيقة كما نكرر دائما مع هذا الحديث، تأمل كلام خباب وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيته وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. المسلمين بيحصل لهم ايه؟ بيعذبون في أنحاء مكة، يعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ متوسد بردة له في ظل الكعبة. متوسد يعني عامل البردة بتاعته سادخ مخدة، العباءة بتاعته مطبقها وعامل ايه ونايم عليها في الجانب اللي فيه ظل من الكعبة ونايم. ايه رأيكم الحكاية دي؟ لذا حالتنا احنا كان زمانه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وتطاول عليه وقال له المسلمين عمالين يتقتلوا وانت نايم هنا، والظلمة دول عمالين يعملوا فينا ويسووا فينا وانت نايم هنا. ده كان ده حالنا احنا في الحقيقة. فحكاية الخباب هذه فيها فوائد عظيمة جدا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك خباب رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو على حاله وهو على نفس الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر، الأمر يعني الإسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. الشاهد للكلام بتاعنا اللي هو الثبات على الدين هو قول خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جئته ومتوسط بردة له في ظل الكعبة، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله ذلك الأمر إلى آخر الحديث، فيه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله تعالى للمؤمنين، واثق من وعد الله للمؤمنين أن دينه لن يضيع، وأن من ينصر دين الله عز وجل ينصره الله عز وجل، مع الفائدة الأخرى وهي مراعاة السنن ومراعاة الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه المشركين يومئذ وأصحابه يعذبون، نعم، لأن هذه السنن التي ينبغي أن تتبع في هذا الوقت. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الصبر، الصبر أي أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه وهو على دين الله عز وجل، وإلا فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر على ما نلاقيه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولذلك الصبر من الأسباب العظيمة جدا المعينة على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أما العجلة فلا تثبت الإنسان على الدين، وكم من إنسان عنده طيش وعجلة ترى منه قوة ظاهرة في الدين بعد وقت قليل تجد حلق لحيته وانتكس وحاله بقى حال. لماذا؟ لأنه لا يطيق تحمل هذا الأذى، مش قادر يستحمل الأذى، مش قادر يصبر. السنن المحيطة به لا يستطيع أن يتحملها، هو عايز حاجة كده بسرعة يخلص. فلما كان الأذى طويل ممتد وهو لا يعرف السنن فلم يصبر انتكس والعياذ بالله. أما من يعرف سنن الله عز وجل ويصبر فهو الذي يثبت على دين الله تعالى. آلام كثيرة نعم، يصبر ويدعو ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له أجر، له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة، يحكي لهم أنه سيأتي زمان بعد الصحابة الذي يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى يكون يومئذ في حال شديد من البلاء والمحنة، وإلا في الرواية الأخرى يكون القابض فيه على دينه كالقابض على جمر. في إنسان يقدر يمسك جمرة من النار في يده؟ هذا حال الثابتين على دين الله في آخر الزمان خصوصا. ولذلك دائما تجد الذين يثبتون على دين الله عز وجل قلة، لأن أكثر الناس لا يقدرون على تحمل الجمرة في يده. تخيل أنت، حاول تتخيل المشهد، حتة نار في إيده بيسبها على طول. الدين في يد الإنسان، حاله معه كحال معاذ الجمرة، يظل ممسك عليها وهو يتألم يتألم، والآلام تعصره عصرا، لكن هو لا يفرط في دينه أبدا، لا يريد أبدا أن يترك دينه برغم كل الآلام التي يتألمها. فالذي حاله كذلك له أجر كأجر 50 صحابيا، كأجر 50 صحابيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. آخر ذلك، أي من الأسباب المعينة على الثبات على دين الله عز وجل، التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت، يعني استحضار ذلك. كل ما تصيبك المحن والشدائد والبلايا وتشتد بك البلايا والمحن والإيذاء ينزل بك، فكر في الجنة وفكر في النار، تذكر الجنة وتذكر النار. تذكر الجنة أنها جزاء من صبر على دين الله تعالى، تذكر الجنة وأنها عوض لك عما تلاقيه في الدنيا. لاقيت في الدنيا آلاما، أمراضا، فقرا، ظلما، نحو ذلك، كل هذا بإذن الله تعالى يهون إذا تذكرت الجنة وما فيها من نعيم، فتقول: كل هذا سينسى إن شاء الله، كل هذا سينسى إذا دخلت الجنة، كل الآلام التي أتألمتها إذا دخلت الجنة ستنسى. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ انت شفت في حياتك ألم وشقاء وأذى ومحن؟ يقول: والله يا ربي ما رأيت شقاء قط، لا ما شفتش، والله ما شفت. لأن اللحظة في الجنة، النظر إلى الجنة لحظة، ينسي كل ما لاقيت في الدنيا. ولذلك إذا وجدت أنك تصاب بالآلام في الدنيا والأذى والشدة والمحن وهيعملوا فيك ويبهدلوك ويسوق، استحمل. بعد ما البهدلة دي كلها تخلص هتقعد كم سنة البهدلة دي؟ يعني قديه يعني البهدلة بتاعت الدنيا دي كلها هتقعد كم؟ 60 سنة بهدلة، 60 سنة تعب، 60 سنة أذى، 60 سنة مشقة. إيه يعني 60 سنة في مقابل عمر مديد لا ينتهي في الجنة أو في النار، نسأل الله العفو والعافية، أو في النار. ولذلك تذكر النار. طيب أنا خلاص هتخلص من الأذى ده وهريح نفسي من الهم اللي أنا فيه ده والأذى ده وخليني عايش زي ما الناس عايشة، تذكر النار. الأذى اللي انت فيه ده قد ايه؟ 60 سنة أذى. ده أنا طول عمري من ساعة ما نزلت على وجه الأرض وأنا مأذي، زي ما بعض الناس ما يقول، وده طبعا مبالغ فيه جدا جدا، وإلا هذا جحود لنعم الله تعالى. يقول لك من يوم ما ولدتني وأنا كذا، خليها من يوم ما ولدتك. 60 سنة وإنت متبهدل في الدنيا. طب يطلعوا 60 سنة إيه قدام؟ عذاب في النار والعياذ بالله، أمام عذاب في النار لا ينتهي والعياذ بالله. واللحظة الواحدة في عذاب النار تنسي كل نعيم الدنيا. مهما انت بقى تخلصت من الدين وبعدت عن الدين وقلت عيش بقى يوميني، كل هذا ينسيك هذا كله لحظة في النار، نظرة بس في النار والعياذ بالله، نظرة واحدة في النار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم واحد في الدنيا، أظن ما حدش فينا مش ممكن طبعا المسألة دي، أنعم واحد في الدنيا، ده ما شافش تعب في الدنيا أبدا. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، ما شفتش يوم في حياتي حلو، ناسى كل النعيم اللي كان في الدنيا. ليه؟ لأنه اللحظة في النار والعياذ بالله تنسي كل نعيم آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على دينه. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينه، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين، فإنك على كل ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.